الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. وبعد، كنا نتكلم فيما سبق عن الفرائض والواجبات في الصلاة، ثم انتهينا منها وبدأنا في سنن الصلوات. اقرأ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا من الإنسان في رواية قال القاضي وفي أصح كتم بها في الوجه، لأنه عليه السلام كان ولأنها عبادة شرع لها تفصيلا وكانت واجبة كالأولى، وعنه أنها ركن كالأولى صححه في المذهب وقدمه بالتفصيل وابن تميم وابن حمدان، وهي ظاهر الهداية والمحرم لعموم قوله تحليلها التسليم. معنى هذا هما من الصلاة، وعنه سنة. طيب، التسليمة الثانية في رواية، أن في رواية ثانية، فيه رواية ثانية. الرواية الأولى أن التسليمة الثانية واجبة، بمعنى أنها لو تركها لا بد أن يسجد للسهو، لو تركها سهوا يسجد سجود السهو، وإن تركها عمدا لا تفوت الصلاة لا بد من عدكها. إذا قلنا أنها سنة، معنى ذلك أنه لو اكتفى بالأولى قال السلام عليكم وما سلم ثاني صلاة صحيحة. هذا معنى الرواية جماد هذه. قال والتسليمة الثانية في رواية قال القاضي وهي أصح، يعني أصح الأقوال في المذهب أنها هي واجبة. ثم قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، لما قال تحليلها التسليم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التسليم يكون من اثنتين، فكأن الثنتان من التسليم كلاهما واجب. هذا معنى قوله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، فكأن التحليل لا يتم بالأولى لأن الثانية جزء من الأولى، بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه سنة. وعنه سنة اختارها المؤلف وصححها المشرع وجزم بها في الوجيه، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه. نعم. وعنه في النفس وعنه هما واجب. قلنا إذا قال إجماع من يحفظ عنه لا يدل على حقيقة الإجماع، عرفنا هذا، إنما يبين أن ابن المنذر مع سعة علمه واطلاعه لم يجد من يقول أن التسليمة الثانية واجبة. هذا معناه، ليس معناه أنه لا يوجد أحد قال بهذا القول، هذا لا يدل على ذلك، لكن هذا قول حكاه في من يحفظ عنه. اقرأ. وعنه وفي النفل. وعنه وفي النفل اسمعنا في النفل أنها سنة في النفل، لكن في الغرض واجبة. في رواية عن الإمام أن التسليمة الثانية في النوافل هي سنة، إن شاء فعله وإن شاء لا يفعله، لكن في الفروض واجبة. نعم. وعنه هما واجبتان في النفل وفي الفرض. وذكر ابن حبيرة عنها المشهورة وصححها في الوسيلة. قال القاضي الثانية سنة في الجنازة. جنازة صحيح، أو أن اكتفى فيها بواحدة. الصحيح من صلاة الجنازة أنه لو سلم عن الأولى كافية، الثانية ما يعني لم يرد سميتها، لكن لو فعل إنسان لا ينكر عليه، فعلها الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة، ومن ترك شيئا منها عمدا بطل الصلاة. من ترك منها شيئا من هذه الواجبات التسع عامدا صلاة باطلة. نعم. لأنها واجبة أشبهت الأركان، شبيهة بالأركان، أنها تبطل بها عمدا، لكن تختلف عن الأركان أن الركن سهوا لا بد من إعادته، والواجب إذا فات وغادر مكانه ومحله، إذا انتقل من الواجب إلى ركن لا يعود الواجب، إنما يجبر بالسهم بسجود السهم، بخلاف الركن لا بد من إعادته سهم. نعم. ومن تركه سهوا أو جهلا نص عليه سجد للسهم، لأنه عليه السلام لما ترك التشهد الأول سجد له قبل أن يسجد، متفق عليه. كمل ما كمل كلام. متفق عليه من حديث عبد الله بن محينة. عبد الله بن محينة روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين في صلاة الظهر فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا فقاموا، فلما صلى سلم قبل التسليم، سجد قبل التسليم سجدتين ثم سلم، لما قرأ التشهد قبل أن يسلم سجد سجود السهو السجدتين المعروفة ثم سلم. أخذ من هذا أن ترك القيام، أن من ترك بعض أبعاد الصلاة لا تبطل، ما قلنا أركان لا بد منها، الشافعي يسموها أبعاد، الشافعي يسمونها أبعاد، الحنابلة يسموها أجزاء، فمن ترك جزءا واجبا من غير الأركان وانتقل إلى ركن آخر لا يعود إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فسبحوا به فطنه وعلم ما أرادوا فأشار إليهم أن قوموا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أحد الصحابة يعني المغيرة بن شعبة، صلى بالناس فقام من اثنتين فسبحوا به، في رواية فسبح بهم، هذه فائدة أن المصلي لأجل أن ينبه الناس فإذا سبحوا يسبح أو يشير إليهم ليعلموا أنه فطن بما يقولون، أنه عالم بما يريدون من هذا التسبيح، لأنه لو سكت قد يقولون ما يدري لا يعلم يكثرون عليه وبعضهم يخالفهم. فالمغيرة سبح به، فلما صلى وسلم وسجد سجود السهو قال علمت بتسبيحكم ولكن صنعت بكم كما صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل على أن سنة. أخذ من ذلك أن من ترك واجبا جبر بالسهو، الرواية هذا قال أنه سجد قبل السلام، وفي رواية ثانية أنه سجد بعد أن الصحابي رضي الله عنهم سجد بعد السلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سجد قبل السلام ثم الصحابي سجد قبل السلام بعد السلام وقال صنعت بكم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا. فأخذ من هذا أن من ترك واجبا له أن يسجد قبل السلام وبعد السلام. الحنابلة وأكثر المحدثين يقولون لا، من ترك شيئا من الصلوات، من نقص من صلاته فالسجود يكون قبل السلام، هذا قول المالكية كذلك، من نقص شيئا من الصلاة فسجوده يكون قبل السلام. وتأولوا فعل الصحابي أنه لعله سهى فما تذكر إلا بعد السلام فسجد، أو أنه رواية أخرى يدل على الجواز، لكن فعله صلى الله عليه وسلم سجد بهم قبل السلام، ففهم من هذا أن من نقص من صلاته فليسجد قبل السلام، وأن من ترك واجبا وانتقل إلى ركن لا يعود إليه. واضح هذا؟ ولولا أنه واجب لما سجد لكفره، لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة لكفر ما ليس بواجب. بدأ يدلل على هذا، لأن الشافعية يقولون كل فعل لا يجب إعادته والعود إليه فهو سنة، فجعلوا من ذلك أن هذا التشهد سنة، ولذلك حين غادره صلى الله عليه وسلم لم يعود إليه قدره سنة، ولذلك أكثر من هذه الأدلة لبيان أن قول الشافعية مرجوح والصحيح خلافه. فقال لأنه عليه السلام اللهم صل عليه وسلم تسليما لما ترك التشهد الأول سجد له قبل أن يسلم، ولولا أنه واجب لما سجد لجبره. واضح هذا؟ مش واضح حتى يأتي الكلام الذي بعده، استمعوا إليه. لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة لجبر ما ليس بواجب، لو لم يكن واجب ما يجد الإنسان في الصلاة أشياء ليست من الصلاة إلا دليل على أن هذا المتروك واجب. لكن هذا منازع، قد ينازعه آخر يقول والإنسان والإنسان قد يسجد لو ترك سنة، لو ترك سنة من السنن لسجد له. وهذا لا ينازع فيه الشافعية إلا في بعض الأمور، يقول السجود سهو السجود سنة، السنن التي هي هيئات، أي التي هي هيئات الصلوات، وبعض الأذكار لا سنة. مثلا لو إنسان لم يجعل كفيه على فخذيه، أو لم يجعل يمنى على اليسرى في الصلاة سبلها، نسي يسجد سجود السهو ولا ما يسجد؟ الشافعي يقول لا يسجد. الحنابلة يقولون يسجد سجود السهو، فلما قالوا هذه قد لا تكون حجة على غيرهم لكن حجة لهم، يقولون لولا أنه واجب لما سجد لجبره، لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة لجبر ما ليس بواجب. اقرأ. وغير التشهد من الواجبات مقيت عليه. الواجبات مر علينا 9، كذلك التكبيرات والتسبيحات المعروفة وجلوس التشهد وبعض ألفاظ التشهد والتسليم الثاني وما إلى ذلك، هذه واجبات الصلاة. من تركها فغادرها حتى أتى بما بعدها لا يعود إليها ويسجد سجود السهو. ما الدليل على ذلك؟ قياسا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تركه التشهد الأول. الواجبات كم عندنا؟ 9. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم في ترك الواجب والسجود له حالة واحدة هو التشهد، فقاس الفقهاء عليه كل الواجبات، فمن ترك واجبا نسيانا لا عمدا، وعمدا بطل الصلاة، لكن لو كان نسيان يجبر بسجود السهو. قياسا على هذه الحالة التي ترك فيها صلى الله عليه وسلم الجلوس للتشهد الثاني فقام إلى الثالثة دون جلوسه، فلما سجد صلى الله عليه وسلم قاس عليه بقية الواجبات. عرفنا؟ نعم. ولا يمتنع أن يكون للعبادة واجب يجبر إذا تركه وإن كانت لا تصح إلا بها كالحج. الشافعي يقولون لو كانت واجبة، لو كانت التشهد الأول واجب والجلوس إليه واجب لما صحت الصلاة إلا به، لذلك عندهم سنة. كأن أراد أن يقول هذا القول ردنا على من قال ذاك، فقال ولا يمتنع أن يكون للعبادة واجب يجوز إذا ترك وإن كانت لا تصح إلا بها كالحج. الحج في بعض أفعال لو تركها يجبر بدم، أليس كذلك؟ دل على ذلك مع أنها هي يعني تصح بدونها، كالمبيت بمنى، كالمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، وطواف القدوم عند من رآه أنه واجب، وهكذا. واقتضى كلامه أن الصلاة صحيحة بترك الواجب سهوا، لأنه عليه السلام بنى على صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه أن هذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها لعدم تعليمها للمسيء، وليس فيها المذهب، لكن يقول أن هذه سنن. الواجبات 8 أو 9 هي سنن ليست بواجبات، هذه في رواية المذهب. الدليل عليه حديث الأعرابي المسيء صلاته، أنه لم يذكرها صلى الله عليه وسلم له. كيف يكون الجواب عليه؟ نرى أنه واجب. إيش يقول في حديث المسيء صلاته؟ أنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له كل الواجبات، اقرأ. نعم. تنبيه. نعم. إذا ترك شيئا ولم يدري أفرض أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته. طيب، هو إنسان لا يدري تكبيرة الإحرام فرض ولا سنة، ثم كبر تكبيرة الإحرام ودخل الصلاة، هل هذا الشك يؤثر في صحة الصلاة ولا ما يؤثر؟ لأن قلنا الأركان لابد من اعتقاد أنها ركن، أصله فاعتقد ان هذه اركان. لكن لو جاء انسان جاهل لا يعرف ولا ادري هل هو سن ولا غلط وكبر. كالامامه، امامه الجمعه لابد ان تعلم ان وراك ماموم ولكسر امام. وكذلك الماموم اذا دخل بنيه الصلاه يكون هو ماموم انه خلف هذا الامام. فمن كبر لا يدري او تشهد لا يعلم ان هذا واجب ولا ركن او سنه، هل شكه يؤثر في صحه الصلاه؟ قال لا يؤثر، طالما انه اتى بالفرض فشكه فيه لا يؤثر. جاء بهذه لان احيانا الشك في كثير من المسائل يفسد العمل، كثير عن التردد وعدم الجزم في كثير من العبادات لا يصحح. فلما فطن الى هذا جاب هذه المساله حتى لا يكون في اذهان الطلبه انه لو شك انسان لا يدري هل التكبيره هذه او الركوع او التسبيح والركوع ركن ولا واجب ولا سنه، قال هذا لا يؤثر طالما اتى به لا يؤثر شكه به. نعم. واذا اعتقد الفرض سنه او بالعكس فصلاها على ذلك لم يصح لانه بناها على اعتقاد غافل. هذا كلام من زاغوني احد الحنابله، يقول اذا اعتقد ان الفرض سنه او السنه فرض ما صحت صلاته. لما يا فلان لم تصحح صلاة من اعتقد أن هذه سنة وهي غرض؟ قال لأن هذا بنى صلاته على اعتقاد فاسد، والأول شك فيه فلما شك فيه بنينا على صحته لم نبطل صلاته، والثاني لما كان اعتقاده في المسألة غير صحيح قلنا صلاتك باطلة. والمؤلف ساق المؤلف هذا القول ليبين أن عند الحنابل أقوال غريبة. نعم. وظاهر كلامه خلاف. قال أبو الخطاب لا يطمنه أن لا يعرف الركن من الشر والفرق من السنة، ورد المجد على من لم يحقق الاجتماع بمن يعتقد أن الفاتحة نفل بفعل الصحابة فمن بعدهم مع شدة اختلافه فيما هو الفرق والسنة. الشافعية يرون أن صلاة الفاتحة ركن، وكثير من بعض طلبة العلم يرون الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. فجاء إمام وصلى بالناس يعتقد أن الفاتحة بالنسبة له أنها سنة أو بالنسبة له أنها سنة فصلى بهم. بعض الناس يرى أن الإمام خلف إمام يرى أن بعض الأركان سنة ما صح. عرفنا هذه المسألة؟ أراد أن يقول أن هذا غير صحيح. اسمعوا ما يقول. ورد المجد على من لم يصحح. المجد بن تيمية صاحب المحرر كتاب مطبوع في الفقهين، قال على من لم يصحح الاهتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل بفعل الصحابة فمن بعده مع شدة اختلافه فيما هو الفرق والسنة. الصحابة كان يأمو بعضهم بعضا يصلون خلف بعض، ولا يظن أن الصحابة كلهم يرونها فرضا. قال هذا صحيح، كيف تقولوها أنت؟ نعم. ولأن اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة لا تفاصيلها. ليه قال في جملة الصلاة لا في تفاصيلها؟ لأنه يرى لو إنسان صلى نفلا ما يصح للمفترض أن يصلي خلفه، هذه صلاة كاملة ليست بعض من أبعاد الصلاة. ما رأى الاعتقاد الفاتحة ولا التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أنه ركن أو واجب جميع الصلوات. فلما كان هذا صلىها نافلة فلا يصح أن يأتي خلفه مفترض لاختلاف النية. قال النية اختلافه يؤثر في جملة الصلاة لا في أبعاد الصلاة. عرفنا هذا؟ أراد أن يكون هذا الفرض. ونحن قلنا هذه مسألة فيما سبق أن المفترض لا يصح أن يصلي خلف المتنفل إلا لحاجة. سبق قررنا هذا ولا ما سبق؟ كتبتها طيب؟ نعم. لأن من صلى يعتقد الصلاة فريضة فأتى بأفعال تصح معها الصلاة بعضها فرض وبعضها نفل وهو يجهل الفرض من السنة أو يعتقد الجميع فرضا صحت صلاته إجماعا. هذه واضحة أظنها كذلك؟ نعم. فرع أصبر رام. هذه مسألة سبق ما كنت أنت حاضر. قلنا أن معاذ كان يصلي بأهل قباء، ها؟ لما كان يصلي بهم كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضا يصلي بهم نفلا، فكان يصلون خلف الإمام حفاظ، ما كان عندهم قراءة، كان هو القارئ. لو كان عندهم قارئ ما ينتظرهم فلاحين ولا أصحاب بساتين عشان يجي معاي من المدينة يطلع لهم هناك. عرفنا هذا؟ فرع الخشوع وهو ما يتعلق بالقلب سنة ذكره المؤلف وجمعه، وذكر الشيخ وجيه الدين أنه واجب. قال في الفروع مراده والله أعلم في بعضها، وإن أراد في كلها فإن لم تمكن بتركه فخلاف القاعدة ترك الواجب. الخشوع غير الطمأنينة، الطمأنينة عدم الحركة وعدم الانزعاج، تكون الأعضاء ثابتة. الخشوع مسألة في القلب، يكون فيه انكسار وذلة وخوف من الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه في مراقبة شديدة لله سبحانه وتعالى أنه مطلع عليه، فلذلك يكون فيه إخلاص، يقرأ بإمعان وتدبر يعلم أن الله مطلع، هذا هو الخشوع. لكن كثير ما يسهل الإنسان في هذه، والسهو يختلف باختلاف الناس، منهم من يغلب عليه السهو حتى ما أدري كم صلى الإمام، هو يصلي مع الإمام اللي خارج أو يصلي وحده ولا أدري هل قرأ تعود وقرأ الاستفتاح أو ما بدأ بالاستفتاح، هل قرأ سورة مع الفاتحة أو لم يقرأ، يحصل السهو يتفاد من الناس. والسهو منافي للخشوع، والغفلة منافية للخشوع. المراقبة إذا كان عدم مراقبة فيقول عدم الخشوع في الصلاة يبطلها لا ما يبطلها، مع أنه روح الصلاة، أس الصلاة وروحها هو الخشوع. كما أن قراءة القرآن تدبره وأصل فيه وأساسه والأمر المهم فيه، كذلك الصلاة خشوعها هو الأمر فيه. ولذلك كثير من الناس يستغرب أن نذكر أركان وواجبات ولا يذكرون الخشوع، معنى واجبة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون ذكروا أمور الواجبة، ما ذكروا أمور المستحبة، من الواجبات هي. فلما كان ذلك كذلك فأنه واجب ولم يذكره الناس، قالوا أنه من المسائل التي لا ينجو منها أحد من نجا منها إلا من سلامه، ولا ينجو منها إلا من سلامه وسلمه الله، ولكن كثرته هل تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ اسمعوا ما يقول. فإن لم تقل بكلبه يعني الخشوع ما يتعلق بالقلب سنة، والله ما صح هو واجب، ما حد يقول سنة، لكن هذا الواجب لو غلب عليه تصح صلاته ولا ما صح صلاته؟ تصح صلاته. لما رأوا أنه واجب أن صححنا صلاته دون سجود السهو قال هذه سنة، واضح؟ وإلا إنسان لو جاء ثم فك في البيت الذي يبنيه ثم طرد الشيطان ثم جاء من عنده وحب أن يتذكر كمعة العمال، هو الذي جلب الوسواس، استعان بالشيطان فأعانه، إنه يرى أنه خشوع سنة. لا، من تداعت عليه الوساوس فاستدعاها ما طردها هو راغب فيها، هذا لا يقال في حقه أن صلاته كاملة، لا ما يقال حقه صلاته كاملة، لكن هو لو قاومها وطردها ثم جاءت دون رغبة منه واستولت عليه ده شيء آخر، تصح صلاته في هذه الحالة. لكن كون يستمر فيها ولا يطردها ولا يستعد منها ويستمر عليها دون غلبة من الخارج، ما يقال الناس أنك في حقه لا تؤثر في صلاته إما بالإبطال ولا بالنقصان. لكن لما رأوا أن أهل العلم صححوا صلاة من وسوس ومن سهى ومن غفل قالوا هذه سنة، ولا هي روح الصلاة، الخشوع روح الصلاة، ما يقال آكد من كثير من المسائل، أوجبوا من كثير من المسائل. نعم. وذكر الشيخ وجيه الدين أنه واجب، يستغربون لأن هذا وحده قال واجب وذكروه كده أنه قال هو الصواب الله أعلم. نعم. قال في الفروع مراده والله أعلم في بعضها وإن أراد في كلها، مراده والله أعلم في بعضها نقطة، هذه الفصل لا تصح منها نقطة، انتهى الكلام. الآن نسأل جملة جديدة، يقول صاحب الفروع لما رأى وجيه الدين يقول أنها واجبة ورأى أن هذا مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة خرج الشيطان أدبر وله ضراط، ثم إذا انتهى عادة حتى إذا طوى الصلاة جاء الشيطان ووقف كذا ووسوس في قلب المصلي حتى ينسى ما يقول. إذا شعر أحدكم بذلك فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الشيطان غالب المصلي، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كيف يقولوا أنها واجبة في كل صلاة؟ قال لا، لعل وجه الدين إنما أراد واجبة في بعض الصلاة لا في كلها، أن الخشوع واجب في بعض الصلاة لا في كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشيطان يأتي لكل واحد مصلي حتى يوسوس له، كانوا لا ينجو منه أحد. نعم. وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه فخلاف قاعدة ترك الواجب. عجيب. قال طيب، إذا أخذنا كلام وجه الدين أنها واجبة، فإن أراد في كل الصلوات، والأصل أن من ترك واجبا تبطل صلاة إلا ما تبطل، إن كان سهوا يسجد سجود السهو، ولم يقل أحد بأن ترك الخشوع يجبر بسجود السهو، واضح؟ ولما لم يكن كذلك دل على أن قوله واجب، أي في بعضها لا في كلها. أفهم القول هذا؟ أقرأ. وإن أبطل به وخلاف الإجماع، وكلاهما خلاف الأخبار. وإن أبطل به فخلاف الإجماع. قال إن أراد أن واجب في كل صلاة، فمن لم يلازم الخشوع من أول الصلاة إلى آخر الصلاة بطل الصلاة، وهذا خلاف الإجماع. واضح؟ وإن قال أنها لم تبطل، وهذا خلاف الأخبار، الأخبار جاءت أن لابد الإنسان يوسوس، الأخبار وردت أن من ترك واجبا لا بد يسجد سجود السهو، فكلا القولين مخالف للأخبار، أي واحد للإجماع وثاني للأخبار. هذا وجه الرد على وجيه الدين. واضح هذا؟ نعم. من علم بطلان صلاته ومضى فيها كتب لاستهزائه بها، لعلها من علم، لعلها من علم، ولا علم صح جائز. من علم بطلان صلاته؟ من علم صلاته، من علم بطلان صلاته ومضى فيها، وعلم الناس أنه ماض في هذه، يعلم أن صلاته باطلة، يفترض أن ما الذي يبطل الصلاة وفهم الناس منه ذلك، قالوا يؤدب، ما قالوا يكفر، قالوا إيه؟ يؤدب باسم الله. نعم. ولا يكفر إذا صلى محدثا بلا عذر متعمدا في قول الجماهير، لأن الكفر بالاعتقاد، وهذا اعتقاد صحيح. الله أعلم. يعني إذا صلى محدثا يعلم أن الصلاة لا تجوز إلا بوضوء، واستحى من الناس أن يخرج يصلي يتوضأ حتى لا يقال أنه أحدث فصلى بهم على حياء، ما يقال أنه كافر. لكن من صلى وهو يرى أن هذه لا تجوز وعاند، لا هذا كافر إن شاء الله سلام العافية، لا شك أنه منافق، ما يفعل ذلك. لكن من صلى وهو محدث ويعلم أن هذه الصلاة لا تصح لأن عارض من العوارض، الله أعلم، حياء وغير حياء ما أدري ذلك، لأنه خواطر الناس وأشغالهم وأعذارهم لا تخفى، لو صلى لا يكفر إنما يؤدب. نعم. وسنن الأقوال 12. الآن انتهينا من الواجبات، ها؟ الآن بدأ في السنن. السنن فيها أقوال وفيها أفعال. السنن والصلوات فيها أقوال وفيها أفعال. وبدأ في سنن الأقوال. نعم. وسنن الأقوال 12. الاستفتاح والتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وقول آمين وقراءة السورة. قول آمين. قال إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله صلى الله عليه وسلم قولوا آمين، الأصل في الأمر أن يدل على الوجوب، الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، لكن الله أعلم لما جاء الأمر معللا بثواب فهموا منه أن المراد من الأمر الترغيب والإرشاد للوجوب، لما قال فإن مناف كذا وكذا كان من باب الترغيب ليس من باب ذلك، وقال أن من سنن الأخوان أنها من سنن الأخوان. نعم. وقراءة السورة، وقراءة السورة والجهر والإخفاء وقول بالأسلام. الجهر والإخفاء يعني إيه؟ الجهر في صلاة الجهرية والإخفاء في صلاة نعم. وقول منه السماء بعد التحميد، إذا قال ربنا ولك الحمد هذا الواجب، إذا قال من السماوات ومن الأرض من أما بينهما من أما شئت من شيء بعد هذه سنة، فلو قال ربنا ولك الحمد اقتصر عليها هذا الواجب وما بعده سنة، لو ترك الواجب عمدا بطل الصلاة، لو لم يقل ربنا ولك الحمد صلاة باطلة، وإن سهى عنها يسجد سجد السهى. هذا حال. ما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود. واضح حقيقة كذلك؟ نعم. وعلى المرأة في سؤال المغفرة. وقلنا أن الأذكار في أفعال الصلوات التسبيح وسؤال المغفرة في الركوع والسجود أنها واجبة فلا بد من الإتيان بها أقلها مرة واحدة. نعم. التعود في التشهد الأخير. التعود الأقرب أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين أن يتعوذوا من هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح. كان واجبا ما هي سنة، لكن هكذا المذهب أنها سنة لو لم يقلها صحت صلاته، وبعضهم يرى أنها فرض كالظاهرية يرون هذا فرض لا صحة إلا به. نعم. والقنوط في الوتر يرى أنها سنة، القنوط في الوتر خلافا للشافعية، القنوط عندهم الصبح وعند المالكية، فيقول القنوط في الوتر سنة، معنى أنك لو صليت الوتر ولم توتر فلا شيء عليك، فإن أوترت أتيت بالسنة. نعم. فهذه لا تبطل الصلاة بتركها، لا اقرأ أحسن مسجد هذا واضح. فهذه لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لها. وهل يشرع على روايتين؟ وما سوى هذه وما سوى هذا من سنن الأفعال. ما سوى هذه التي ذكرناها من سنن الأقوال التعوذ والاستفتاح وقول آمين والزيادة على التسبيح والزيادة على رب اغفر لي والاستعادة من الأربع في آخر التشهد، قال كل هذه من سنن الأقوال، لو تركها يسجد ولا ما يسجد؟ قال في روايتان عندهم عند المذهب أن الصحيح لا يسجد، ولو سجد لا شيء عليه، عند الشافعية لا يسجد. استدلوا بجواز السجود له قوله صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، كل سهو سجدتان، فجعلوا كل سهو عموما، أن عام يدخل فيها السنن، سنن الأقوال وسنن الأفعال مع ذلك. هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، قال من سهى فليسجد سجدتين، وقال صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. نعم. ومن سنن الأفعال ننتقل الآن إلى سنن الأفعال، اسمعوا: وما سوى هذا من سنن الأفعال. نعم. لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها. وما سوى هذا من سنن الأفعال. لا دي نقطة، معلش، هذه لا تبطل الصلاة بتركها. كلمة من سنن الأفعال الناسخ بدأ بها في سطر جديد، والصواب أن قوله من سنن الأفعال والتسليمة الثانية في رواية تضيفها هناك فوق، ليس جملة جديدة، هي تابعة للجملة التي قبلها، صح أنها مستقلة لكن ليست فصلا جديد، الفصل الجديد معناه أن الكلام مستأنف لا صلة له بما قبله إلا من شيء بعيد، لكن قوله من سنن الأفعال الجهر والإخفاء في القراءة بآمين هو بعيد تابع لما قبله، أراد أن يقول بعض الناس ذكروا أن من سنن الأفعال الجهر والإخفاء في القراءة وكلمة آمين، وهذا ليس بصحيح، إنما هذه من سنن الأقوال ليست من سنن الأفعال، أراد أن يقول ذلك: اقرأ فهذه لا تكثر الصلاة بتركها. وهذه لا تكثر الصلاة بتركها لأنها سنة. لا، صفحة 500 أول الصفحة فوق، فهذه لا تدخل الصلاة بتركها لأنها غير واجبة. فهذه لا تدخل الصلاة بتركها لأنها غير واجبة، فلا تدخل بتركها كمسنونات الحج. قياسا على مسنونات الحج، الرفع في التلبية يعتبروه من سنة من سنن الحج، أن يضحى نفسه للشمس من سنن الحج، هكذا في مسائل الاغتسال مثلا من سنن الحج، فهل هذه كسنن الحج؟ نعم. ولا يجب السجود لها لأنها فعلها غير، لأن فعلها غير واجب وجبرها أولى، لكن يكره تركها. يكره ترك هذه السنن، السجود ليس بواجب لكن لو فعله جائز، ويكره ترك هذه السنن. نعم. وهل يشرع على روايتين؟ وهل يشرع السجود إلا ما يشرع؟ ما الفرق بين الجواز وكونه مشروع؟ الجواز كأنه فيه خيار، قد لا يكون فيه ثواب، كأنه من قسم المباح الله أعلم، لكن لما قال أنه يشرع أن من سجد سجود السهو له ماجور عليه، يؤجر عليه، هذا قوله هل هو مشروع ولا لا؟ قوله هل هو مشروع أو لا؟ فإنه أراد أن يقول أن السجود له فيه ثواب. نعم. إحداهما يشرع، قدمه ابن تميم وابن حمدان، قال في الشرح في كل سهو سجدتان، رواه أحمد في حديث ثوبان، ورواه ابن ماجه، حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن زبير بن نفيل عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. الله اكبر. نعم. وإسماعيل روايته عن الشاميين حجة. إسماعيل بن عياش يروي عن الشاميين إنه شامي، ويروي عن غيره من الحجازيين العراقيين. المحدثون قالوا ما رواه عن أهل بلده فهو حجة ثقة، وما رواه عن غير أهل بلده فهو ضعيف. يقول هذا الحديث صحيح لأن رواية إسماعيل إنما رواه عن أهل بلده من الشاميين، ورواية هذه صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم بكل سهو سجدتان، يشمل السهو سنن الأقوال والأفعال كما شمل الأركان والواجبات. نعم. ورواه أحمد، حدثنا الحكم ابن نافع، حدثنا إسماعيل فذكر. نعم. ولأن السجود جبران فشرع ليجبر ما فات، هذا دليل من قال أنه مشروع، الآن ينتقل إلى من قال أنه ليس بمشروع. نعم. والثانية لا يشرع، وهي ظاهر الوجيه، لأنها تركها عمدا، لأن تركها عمدا لا يبطل الصلاة، ولم يشرع لسهوها سجود كسنة للأفعال. لأن السجود، ولأن السجود زيادة في الصلاة، ولم يجد إلا بتوقيت. عندهم السجود ضابطه أن يصلح لكل فعل، لو ترك عمدا بطلت الصلاة. السجود متى يكون سجود السهو؟ يقول لكل سجود لو تركه السجود السهو أنه مشروع لكل فعل لو تركه المصلي عمدا بطلت الصلاة. فما كان هذا ضابطه، وجدنا أن سنن الأقوال والأفعال لو تركها المصلي عمدا لا تبطل الصلاة، إذن لا تشرع. عرفنا هذا؟ كان جعله هذا الضابط أن كل فعل لو تركه المصلي عمدا بطل الصلاة، يشرع له سجود السهو في حال النسيان. لما كان سنن الأقوال والأفعال لو تركها المصلي عمدا لا تبطل الصلاة، فقالوا لا يشرع في حقه سجود السهو. واضح هذا؟ نعم. وما سوى هذا من سنن الأفعال وتسمى هيئاتها كرفع يديه عند الإحرام، يسمى هيئاتها هيئات الأفعال، ليس كالجلوس يعني، هيئة الفعل صفته، هيئة الفعل سمعني. القراءة كلام، والكلام من الفعل، والركوع فعل لأنه انحناء، لكن استواء الظهر مع استواء الرأس هذه هيئة لأن صفة هذا الفعل. وضع اليدين على الركبتين فعل، لكن أن تلقم الكفين الركبتين مفرجتي الأصابع هذه هيئة صفة الفعل. عرفنا الهيئات من الأفعال. إذا سجد الإنسان وضع يديه على الأرض، وضع اليدين على الأرض من السبعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، لكن لو وضع يديه حيال جنبين أو وضع يديه حيال رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه هيئة الفعل ليست الفعل. وهكذا وضع اليدين على الصدر هيئة الفعل، إذا وضع فعلا وضع اليدين على الصدر فعل، لكن هل هذه الهيئة أن تأخذ كفك فتلقم به ساعدك، كفك الأيمن على ساعدك الأيسر ثم تضعه تحت السرة هذه هيئة؟ أراد أن يقول أن هيئات الأفعال ليست الأفعال التي هي صفات الأفعال تعتبر سنن. إذن السنن عندنا سنن الأقوال وسنن الأفعال التي هي صفات الأفعال، التي هي ما هي صفات الأفعال. اسمعوها الآن لعل يسردها الآن. نعم. رفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع به، رفع اليدين هذه السنة هذه هيئة. نعم. ووقع اليمنى على اليسرى والنظر إلى موضع الجنوب، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود، ومد الظهر معتدلا وجعله حيال رأسه، والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود وعكسه في القيام منه في التشهد الأول، والتفريق بين ركبتيه في السجود، ووضع يديه حذو منكبيه مقدومة مستقبلا بهما القبلة، ونفس قدميه وفتح أصابعهما في السجود، والجلوس والافتراش بين السجدتين. والجلوس وضع أصابعهما في السجود والجلوس، كيف الجلوس هذا جعله من السنن؟ كيف هذا الجلوس؟ جلس استراحة يمكن؟ ها؟ الاستراش بين السجدتين من هيئات الأفعال، لكن الجلوس الجلوس واجب وفعل هو، كذلك هذا اللي أشكل علينا. جلسة الاستراحة ونصب قدمين أحدهما فرشة والثانية منصوبة، ولو فعل خلاف ذلك سنة صلاة صحيحة ولو تعمد ذلك، واضح هذا؟ ثم قال والجلوس والافتراش بين السجدتين، نابو في خطف الآية عبد الرحمن في سعدة وفي الجلوس يمكن فعله في شيء نادي صحيح الله صحيح، قد يكون صحيح يمكن كذا صح، يقول عبد الرحمن فتح أصابعهما بالسجود وفي الجلوس فعله في حرف ناقص احتمل هذا. احتمل هذا صحيح بارك الله فيك، في احتمال سأضيفه حرفي، أضيفه حرف الجر يمكن يستقيم الكلام. نعم. والافتراش بين السجدتين ايوه. وفي التشهد الاول، وفي التشهد الاول والتورك الثاني، ووضع اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوبة محلقة والإشارة مستفافة، ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مقبوبة والالتفات بالسلام عن يمينه ويساره. الالتفات من الهيئات، والأصل الواجب هو السلام، إذا قلنا أنها ركن يقول السلام عليكم من أولى، فإذا لم يلتفت صح الصلاة، إن القول النطق هو الواجب أو هو الركن. أما الالتفات والسلام اقرأ. والسجود على الأول، إن كان الالتفات الحقيقة الالتفات ليست من هيئة الفعل بل هو فعل فعل ليس بهيئة، لأن الأفعال منها ما هو هيئة ومنها ما هو فعل، فالالتفات فعل ليس بهيئة. نعم. والسجود على الأنف وجلسة الاستراحة. والسجود على الأنف هذا قول مرجوح، قول مرجوح حتى عند الحنابلة، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على هذا وأشار إلى أنفي إلى جبهتي وأنفي، لكن مرة أن الواجب جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قصاصة شعر في أعلى الناصية، إذا كان في قصاصة شعر في أعلى الناصية صح الحديث، فمعنى ذلك لا بد أن الإنسان يقوس رأسه قليل فيرفع أنفه عن الأرض، فإذا فعل هذا صلى الله عليه وسلم قد يكون العذر، لأن القول والإشارة أمر الناس به في كلام يقول صلوا كما رأيتمون يصلي اللهم صل عليه وسلم تسليما لا يجعل أن السجود على الأنف ليس بواجب. طبعا هو قال أنها ركن وقال أنها واجب ثم قال أنها سنة وأتى بالقول المرجوع. نعم. وجلسة الاستراحة ونية الخروج منها في كلامه على ما سبق لا تبطل الصلاة بتركها لأنها سنة ولا يسرع السجود لها نصره واختاره الأكثر. عندهم سنن الأقوال يشرع أو لا يشرع في قولان، وإنت المختار شروع السجود له بخلاف سنن الأفعال والهيئات عندهم لا شرع السجود لها. لما؟ قالوا إن هذا لا يخلو منه الإنسان كثيرة جدا، لو طلبنا ما فات لا يفوت المصلي إلا ويسجد سجود السهو، فلما كانت تكثر قلنا أن هيئات الأفعال التي هي سنن لا يسجد من سهى عنها. نعم. لأن نصره واختاره الأكثر لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها، فلو شرع السجود لم تخلو صلاة من سجود بالغالب، وبه يفرق بينها وبين سنن الأحوال. هذا يقول أن هذا الضابط هو الذي نفرق بين سنن الأفعال وسنن الأقوال، أن سنن الأفعال كثيرة جدا لكن سنن الأقوال مضبوطة قليلة، لذلك شرعنا في حق من ترك سنة من سنن الأقوال أن يسجد للسهو، ولم نقل أن من ترك سنة من سنن الأفعال أن يسجد للسهو. نعم. وذكر جماعة منهم أبو الخطاب الروايتين فيهما، فعلى هذا لا فرق، وقدم ابن تيميه وابن حمدان أنه يشرع كالأول، فإذا قلنا لا يسجد فسجد الصلاة. إذا قلنا لا شرع فيها السجود، إذا قلنا لا شرع فيها السجود فسجد صلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ الصلاة صحيحة. نعم. اقرأ بسم الله. باب سجود السهو. انتقلنا الآن إلى فصل مهم جدا مما يبتلى به كثير من الناس ويغلب على كثير من الناس معرفة أحكامه، إما عدم الاهتمام أو صعوبة الضبط لأنه متشعب شوي، ونفهمه إن شاء الله سبحانه وتعالى بعون وتوفيق. اللهم أعنا. اقرأ. باب ولا يشرع في العمد ويشرع في زيادة ونقص وشك للنافلة والفرض. العمد لا شرع له، من العمد يبطل الصلاة إذا كان ركن أو واجب، ويشرع في السهو وأسبابه ثلاث، إما زيادة أو نقصان أو شك. أسباب السجود ثلاثة، إما أن يزيد في الصلاة أو ينقص منها أو يشك فيها، وسنعرف إن شاء الله كل على حدة وكل واحد دليله. نعم. فأما الزيادة لا أترى لك. فأما الزيادة قال من أول باب شر. قال صاحب باب السجود السهو، قال صاحب المشارف السهو في الصلاة النسيان فيها، وقيل هو الغفلة، وقيل النسيان عدم ذكر ما قد كان مذكورا، والسهو جهول وغفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن. أراد أن يفرق بين السهو والنسيان. السهو والنسيان عند الفقهاء واحد، عند الأصوليين يختلف. الأصوليين يقولون السهو عن شيء غفل عنه وبقي جزء منه في الحافظة، لو تذكر ونبه ينتبه، وأما النسيان وزواله بالكلية من الحافظة. يحفظ الإنسان شيء، علامة أو قول أو كلام أو قرآن وما إلى ذلك، فينساه، فيزول من الحافظة تماما. أما السهو لا، يغفل عنه ولو نبه ينتبه، لا زال يبقى من بقي منه أثر في الحافظة. والفقهاء ما يفرقون بينهم، السهو والنسيان معنى واحد. ثم قال فعلى هذا هو أعم من النسيان، أن السهو أعم من النسيان. فعلى هذا هو أعم من النسيان، ولا مرية في شروعي في مشروعية سقوط السهو. والنسيان، النسيان قد يكون أحيان انفعال من الإنسان من النفس يطاوع شهوته وهواه فيترك الشيء فينساه. إن كان شيء من أمور الدين فهو يأثم، كالقرآن مثلا، من حفظ القرآن فنساه لترك أسباب حفظه فهو آثم، واضحة. وأحيانا يقول لا، ليس من لمشاغل أمور كذا أو لقلة الحافظة أو ضعف الذاكرة وما إلى ذلك، فهذا لا، لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. فقال على هذا هو أعم من النسيان، ولا مرية في مشروع تسجيل السهو. اقرأ. قال الإمام أحمد: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء، يعني خمسة أحاديث في هذه المسألة، خمسة أحاديث، خمسة أحاديث جاءت في هيئات مختلفة كانت ضابطا لجميع أفعال السهو. ما هي؟ قال: سلم من اثنتين فسجد، سلم صلى الله عليه وسلم اثنتين فسجد، نعم، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، أي زاد في الصلاة فسجد ونقص في الصلاة فسجد، نعم، قام من اثنتين ولم يتشاهد، ولم يتشاهد، قام من اثنتين، الفاصل في ثلاثة منها، قام من اثنتين ولم يتشاهد، رأسا كلام منتصر، نعم. وقال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثين ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وإبن بحينة. هذه الخمسة، حديثين ابن مسعود وأبو هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عبد الله بن بحينة، نعم. ولا يشرع في العقد، ذكره الأصحاب بقوله عليه السلام: إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق فعلق فسجود على السهو. أي. لأنه شرع ذكرانا، والعابد لا يعذر، ولا ينجبر، ولا ينجبر خلل صلاته بسجوده إجلاق الثاني. عند الشافعية يشرع في العمد في بعض الأحوال، لعله يعني أكثر كلامنا لبيان أن القول الصواب أن العمد لا يشرع له سجود السهو، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم فليسجد. فليسجد هو الحكم، مأمور المصلي بالسجود زيادة على سجود الصلاة. متى؟ إذا جاء وصف في هذه الصلاة، هذا الوصف هو السهو، فعلق الأمر بهذا الوصف، دل على أن الوصف هو علة هذا السجود، ولا يكون السجود إلا بوجود هذا الوصف. فإذا عدم الوصف لا يشرع السجود، فمن تعمد ترك الواجب الركن لا يقال في حقه اسجد سجود السهو، نعم. ولذلك أضيف السجود إلى السهو. وقال الشافعي: يسجد لترك القنوت، مع أن القنوت عنده واجب، القنوت في الفجر واجب، ويقول يسجد له، يتركه عمدا يسجد له، نعم. والتشهد عنده واجب، فلو تركه عمدا يسجد له، نعم. وقال الشافعي: يسجد لترك القنوت والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، لأن ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبران الحج. وجوابه بأنه يدخل بزيادة ركن. قال: لأن حجة الشافعي: لأن ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبران الحج. لو قال: أنا ما أحب أتجرد من المخيط، أبغى أروح البيت وأنا بثوبي، لبيك اللهم لبيك، حجه صحيح ولا مو صحيح؟ عليه دم، ليس كذلك؟ وهو كذلك إذا كان غير عذر لا يكون حجه كامل، ترك واجب عمدا وجبر بال إيه؟ هذا حجة من؟ حجة الشافعية، بأن هذه واجبات يتركها الإنسان عمدا وتجبر كما جبرنا أمورا في الحج بالدم. أراد إبطال هذا أن ينقض عليه هذا القول فقال وجوابه لأنه يقبل بزيادة ركن. لو زاد في الصلاة ركن عمدا يقبل ولا ما يقبل؟ فيقبل. فيقول هذا ما قال الشافعي كذلك يجبر لزيادة لترك شيء. فيقال له لو سجد سجدة ثالثة أو ركع ركعة خامسة في صلاة رباعية بطل الصلاة لو زاد عمدا صلاة غير صحيحة. وكلهم متفقون على ذلك. فقال نبطل عليه هذا القول بأن لو زدنا ركنا لأبطلنا عليه الصلاة. نعم. وقام خامس يجينا إن شاء الله. إذا قام خامس ونبهوه لازم يرجع. فإن لم يعد واثقا من نفسه لا يتابعونه ينتظرونه حتى يجلس يسلمون معه. وإن حب يفارقوه يفارقوه يسلمون. ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك لأن الشرع إنما ورد به في ذلك. فدل أن حديث النفس لا يشرع له الجلود لعدم الاحتراز منه وهو معقول عنه. حديث النفس الذي قلنا عنه عبرنا عنه بنقيضه وهو الخشوع. فقال أن حديث النفس يكثر مع أن طرده واجب ولا بد من الخشوع. فلم نأتي به لأنه يكثر جدا ولا يخلو منه بشر غالبا لا يخلو منه إنسان. فقال العدم الاحتراز منه مشقة الاحتراز منه. نعم. ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة والفرض بقول أكثر أهل العلم للأخبار الواردة فيه. ليه قال بأكثر أهل العلم؟ كل أهل العلم. لأن ابن سيرين من التابعين يرى أن النافلة لا يشرع لها في السهو. نعم. والصحيح أنه الصحيح في الإجماع أنه لو إذا لم يعلم إلا قول واحد فقط من سائر أهل العلم لك أن تقول أجمع أهل العلم. هذا قول صحيح وإن كان ما يقول به كثير من الأصوليين قول ابن جرير وغيره أن إذا قال أكثر أهل العلم ولن يشد منهم إلا واحد أو اثنين لك أن تقول أجمع أهل العلم ولا يعتد بقول واحد أو اثنين. نعم. ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فشرع لها السجود كالفريضة ويستثنى منه صلاة الجنازة لأنه لا سجود في صلبها وفي جبرها أولى. وكان ما في سجود في صلبها فكيف تصد لها؟ إذا هي ليست لها سجود من باب أولى أن لا تصد لها. نعم. ولا في سجدة التلاوة لأنه لو شرع كان الجبر زائدا على الأمر أو شكرا أو شكرا أخرى. نعم. ونظر إلى شيء يلهي. ونظر إلى شيء يلهي. إيش هذا ونظر؟ وعنه كان يقول ولا في سجد التلاوة ولا في نظر إلى شيء يلهي. عندك أضيف كلمة ولا في نظر. ولا في نظر إلى شيء يلهي. إيه؟ وعنه يسجد في ذلك كله. ذكره ابن تميم قال ابن حمدان استحبابا ولا يسجد لسهو في سجدتي السهو نص عليه. لو شك في سجدة السهو أن جاب اثنين ولا ثلاث لا يسجد لها. سجود السهو لو سهى فيه لا يسجد له. أراد أن يقول ذلك. نعم. وهو إجماع حكاه إسحاق لأنه يفضي إلى التسلسل. إيش معنى يفضي إلى التسلسل؟ اي نعم بعد ما ينتهي. لو قلنا ذلك انت سهوت لهذا الشيء لو طلب منك ان تسجد لهذا السهو فسجدت ثم سهوت في سجود السهو الذي لاجل سهوي فطلب منك ان تسجد كذا فلما كان فيه تسلسل دل على انه غير مشروع ولا صح. نعم. وكذا انتهى بعدهما قبل السلام تقرا وكثرة حتى يصير كوسواس. إذا كثر بعض الناس قد يكثر فيه السهو حتى يصبح موسوس كل حركة من الحركات يرى أنها جاء بها ولم يجي بها. فمن غلبه الوسواس يسموه المالكية المستنكع، فمن غلبه الوسواس بهذه الصورة لا أشرى بحقه في الوسام، لكن لو شك في واحد ولا اثنين وليس من عدد الشك له أن يسجد، سيأتي نسجد الشك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما والحمد لله رب العالمين.